علبة تونة. تبدأ من رحم الأم، بعد كده البيت، بعد كده العربية اللي بتوصلك، المدرسة، دايما في شيء مغلق عليك. فأنا أرى أنه هذا من أكثر الأشياء التي مع الوقت البعيد مش لازم بضرورة تقتل الروح، مش روح لهذه الدرجة، لكن هي حد كبير تحد الروح. طب دي كيف يكون حلها؟ لازم إحنا كبنات يكون لنا دور ما بصورة ما في أي نشاط بدني. خروج للحدائق، تقعدي في حديقة فعلا، روحي سواء تكتبي قصة، تقعدي مع نفسك، هتكلمي حد، ويفضل أنت تبقى جلسات مع نفسك تستمتعي بالأجواء. هتركبي خيل، ما تقوليش بقى مش هواصل ومش هعمل. أنت خلي في جدولك أو في ديدانك نشاط بدني ما. مرة رياضة، مرة خروج، ما تقعديش تقولي طب ما أنا لو ركبت الخيل مرة ما ركبتش تاني ملهاش لازمة. لا، مفيش حاجة عندي اسمها ملهاش لازمة. كان ليها لازمة في ساعتها. وعملت أثرها في ساعتها وانتهينا. عايزة أكررها مرة أخرى، دي قصة تانية. مش عايزة أكررها، دي برضو قصة تانية. تمام؟ إطلاق الروح في إطلاق الجسد يكون كذلك إيه؟ في أوقات لنفسك مع نفسك. أقعد أفكر في علاقة ما مضايقاني. الأسئلة اللي إحنا أخذناها النهاردة دي محتاجة أوقات تفكر مع نفسك قوية. كل هذا أنا أراه مما يجدد شباب الروح ويساهم في عمرانها. فده يا ريت من الحاجات التي نجعلها على الجدول عندنا إن شاء الله تعالى.